استاذنا الدكتور قبل ذلك، يبقى انا هتكلم الوقت كده هروح لمراجع عامه بتتكلم اولا عن مساله القانون الواجب التطبيق، وهو القانون الواجب التطبيق وقواعد القانون الواجب التطبيق والتكييف والقصه دي كلها. اما بقى المساله الخاصه ديت هي دي اللي هي تاتي في المرحله مين الثانيه. يبقى على الباحث في مرجع عام ان يتعرف على الاقسام والمحتويات بتاعته، فان وجد بعض المعلومات المتصله بالبحث اخذ بيانا بها ودونها في بطاقة لديه. يبقى عنده كده بقى ايه زي اجندة او زي حاجة يفرغ فيها كل معلوماته اللي هو لقي فيها جزء من المادة العلمية. يقول انا والله دخلت المكتبة فلقيت مرجع عام بيتكلم عن موضوع يتعلق بالبحث بتاعي، فانا هكتب كده في المسودة بتاعتي او في المفكرة بتاعتي اسم المرجع ده واسم المؤلف بتاعه وامتى نشره وسنة كام النشر ده ونشره والصفحة اللي موجود فيها الموضوع بتاعي صفحة كام. ده أول حاجة من أنواع المصادر والمراجع اللي هو بيرجع ليها. ممكن بعد كده زي ما قلنا يكون موضوع البحث العلمي بتاعك سبق فيه واحد تاني قبلك وتكلم فيه، فتيجي هنا بقى الدور الثاني من أنواع المراجع اللي حاجة اسمها الرسائل. مين بقى؟ الرسائل العلمية لكل من سبقوك في الماجستير والدكتوراه، تقوم أنت بالاطلاع على هذه الرسائل وتتعرف على الذين سبقوك في هذا الموضوع وكيف قاموا هم بجمع المادة العلمية وكيف قاموا أيضا بتدوينها أو جمعها. وكذلك نجد أن كل المكتبات في جميع الجامعات أما تقوم بعمل حاجات خاصة بمكتبات خاصة بالرسائل سواء كانت رسائل الماجستير أو رسائل الدكتوراه. أيضا في بعض الكليات ودرج العمل في العديد من كليات الجامعات إن هي تصدر حاجة اسمها الدوريات والموسوعات. الدوريات هي عبارة عن المجلات العلمية اللي بتصدرها كل كلية أو كل جامعة، وبيبقى موجود فيها كل طبعا بقى البحوث القانونية وفي المقالات والتعليقات وأحكام القضاء ونجد ونصوص قانون. كل دي أيضا من الأمور اللي هي المراجع والمصادر اللي هي ممكن الإنسان يلجأ إليها بعد المراجع العامة وبعد الرسائل العلمية، يروح لحاجة اسمها الدوريات والموسوعات ممكن يجد فيها العديد من الأمور التي تساعده في بحثه العلمي. فالدوريات معناها هي عبارة عن حاجات مخصوصة بتبقى مطبوعة بطبعة معينة وبيبقى مصدورة أو تصدر في أعداد متتابعة، بتبقى أحيانا سنوية أو في السنة مرتين. وإحنا مثلا على سبيل المثال عندنا في كلية الحقوق نشرف بمشاركة معالي الأستاذ الدكتور حسن سند والعديد من أعضاء هيئة التدريس معنا في إصدار مجلة علمية باسم كلية الحقوق، ويوجد في مكتبة الكلية في المكتبة المركزية للجامعة نسخة من كل دورية تصدر من كلية الحقوق. العديد من المراجع والمصادر اللي ممكن يرجع إليها الباحث في بحثه العلمي، الموسوعات العلمية أيضا التي تصدر من دار المعارف في المعينة، بدار المعارف مثلا البريطانية يقول لك دار المعارف الأمريكية دار المعارف الإسلامية، دول بقى ما يطلعوا موسوعات، والموسوعات بتضم العديد من المجلدات العلمية في موضوع معين وفي علم معين وفي فن معين. ممكن ألجأ أنا أيضا كنوع من المراجع والمصادر ألجأ لكده. أيضا معاجم اللغة والقواميس، ودي طبعا مهمة جدا لأن ما من بحث نظري إلا ويحتاج إلى تعريف في العديد من الألفاظ بتاعته اللي ممكن أستخدمها في البحث العلمي، فأنا بابا محتاج بقى لوضع تعريفات للكلام ده. يعني مثلا في بداية الكلام عن مناهج البحث العلمي، فإحنا قلنا هنعرف التعريف التعريف بطريقتين، ان احنا نقطع الكلمة الى مقطعين ونقول يعني ايه كلمة منهج ويعني ايه كلمة علمي. تعريف المنهج وتعريف العلمي محتاج مني ان انا ازاي اروح ابحث في كتب اللغة عن معاني هذه الكلمات. فايضا من ضمن المراجع والمصادر اللي هي كتب اللغة العربية ومعاجم اللغة والقواميس، وازاي ابحث في القاموس عن الكلمة، وازاي ابحث في المعجم عن الكلمة التي اريد ان اصل الى معناها، ان انا اجرد الكلمة من حروف الزيادة واتي بالفعل الماضي منها فتتجرد الكلمة ويتضح معني ويتضح امامي المعنى الذي ابحث عنه. فأقول مثلا أن أنا أبحث عن كلمة زي ما ذكر معالي الأستاذ الدكتور عندكم في صفحة 98، تبيين المعاجم معاني الكلمات وضبط بيانها ومشتقاتها والبحث عن معنى الكلمة في أي معنى. يجب أن ترد الكلمة إلى مفردها إن كانت جمعا، فإن كانت قوانين تصير إلى قانون، وأبحث عن كلمة إيه قانون، ورد الفعل إلى الفعل مين الماضي إن كان مضارعا أو أمرا أو مصدر، لازم أرجع للفعل مين الماضي. فأنا عايز مثلا أعرف كلمة استصحاب في اللغة العربية، فيبقى الفعل بتاعي مين صاحب، وأبدأ أدور في كتب معاجم اللغة زي كتاب مثلا القاموس المحيط لواحد اسمه الفيروز أبادي، أو كتاب مختار الصحاح لواحد اسمه الإمام الرازي، أو أساس البلاغة لزمخشري. بس أساس البلاغة ده مش كتاب كشف عن المعاجم. المعجم الوجيز مثلا ممكن أبحث عنه في ألفاظ الكلمة دي فأجد معنى كلمة صحبة، ومن كل الألفاظ التي وردت فيها وكل الدلالات التي جاءت في هذه الكلمة. كذلك كل كلمة أنا عايز أبحث فيها في قاموس اللغة أو قاموس اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أيضا يتم البحث عنها بنفس الكيفية وبنفس مين الطريقة، بتجريد الكلمة من حروف الزيادة الموجودة فيها وأرجعها بعد ذلك إلى أصلها، فتنكشف أمامي الكلمة ويتضح المعنى جليا واضحا. أوصي بقراءة ما هو موجود في صاد 98 وصاد 100 قراءة جيدة، وأقف في الحديث معكم في هذه المحاضرة عند المبحث الثاني من أدوات البحث العلمي بعد أن انتهينا عن الأداة الأولى ألا وهي جمع المصادر والمراجع. أقف عند الأداة الثانية، كيف أجمع المعلومات والبيانات من تلك المصادر والمراجع، كيف أجمع المعلومة وكيف أخذ البيان من كل كتاب موجود أمامي. هذا ما سوف نتحدث فيه في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.